بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي الآيات من الآية 91 وحتى الآية 94. وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم، إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب، والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف، فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به، وهو إنزال التوراة على موسى. وقيل القائلون قريش، وألزموا ذلك لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. وعلمتم ما لم تعلموا، الخطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. فإن كان اليهود فالذي علموه التوراة، وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قل الله جواب من أنزل، واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله، أو مرفوع بالابتداء. ولتنذر عطف على صفة الكتاب. أم القرى مكة، وسميت أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها، ولأنها يحج إليها، ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعلنا من حجاج هذا العام، وما بقي عن الحج إلا 10 أيام، فأنت القادر يا أرحم الراحمين. أو قال أوحي إليه، ومسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، والنضر بن الحارث لأنه عارض القرآن، واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. ولو ترى جوابه محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما. والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين، فتكون اللام للعهد أو أعم من ذلك، فتكون للجنس. باسطوا أيديهم، أي تبسطوا الملائكة أيديهم إلى الكفار، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم. وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدة في قبض الأرواح. اليوم تجزون، يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه، أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد. الهون الذلة، فرادى منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم. والأول يترجح بقوله وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد. ويترجح الثاني بقوله وما نرى معكم شفعاءكم، تقطع بينكم تفرق شملكم. ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء، أو يكون البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل. ومن قرأه بالنصب فالفاعل مصدر الفعل أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم. تم كلام ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين. وهذه الآيات العظيمات تجعل الإنسان يتفكر بما فيها، لأن آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. وربنا جل جلاله ينزع عن قلوب المتكبرين فهم القرآن، لذا ينبغي على الإنسان أن يقف عند آيات الله مليا يتدبر ما فيها. فربنا يقول عن اليهود والنصارى والكفار، قال وما قدر الله حق قدره. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وكلامه وقدرته في مخلوقاته. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. ثم شرح ربنا لماذا هذا الحكم عليهم. قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهكذا لما أراد الكفار أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم نفوا الرسالات عموما. ربنا يلقن نبيه ويلقن كل داعية. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ولذلك كل الكتب التي أنزلها الله هي نور وهدى للناس، ينبغي على الناس أن يعكفوا على هذا النور لينوروا حياتهم فينور لهم الصراط يوم القيامة. وأيضا يأخذ الإنسان الهداية من كتب الله تعالى. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تجد أهل الزور يأخذون ما ينفعهم ويتركون ما لا ينفعهم. ربنا قال وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. إذن من علم شيئا وجب عليه العمل به ووجب عليه بثه. وليستذكر نعمة الله عليه. قل الله، الله الذي أنزل الكتاب وأنزل الرسل وأرسل الرسل، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذن علينا أن نقيم الحجة على المخالفين، والنتائج لا نطالب بها لكن يجب علينا أن نقيم الحجة. ثم قال ربنا مبينا فضل الكتاب، قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. فهو كتاب مبارك، وأعظم البركة بركة القرآن. ولتنذر أم القرى ومن حولها. وانتبه هنا لماذا جعلت مكة في وسط الأرض وأنها أم القرى، ليبدأ بث العلم ونشر النور، وأن ما أنزله الله تعالى هناك ينبغي أن يصل الآفاق. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة تكفل لك أن الإنسان يقوم على الصراط المستقيم. ثم ربنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لا يوجد أظلم ممن كذب على الله وافترى على الله أو كذب على نبيه. ومن الافتراء أن الإنسان يقول أوحي إلي كذا، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لا يستطيع أحد أن يأتي بهذا. إنما الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت، يعني لو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت لرأيت أمرا عجيبا فظيعا. فأمر الموت أمر شديد، ويعيش الإنسان حياته يستعد للموت ولما بعد الموت. والملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة تبسط أيديهم لأجل إخراج أنفسهم، أخرجوا أنفسكم، هذا من باب التعنيف والشدة، لأن الملائكة عباد الله، وعباد الله يبغضون أعداء الله ويبغضون أصحاب المعاصي. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا التكبر أخطر شيء. وكيف سيكون حساب؟ ولقد جئتمونا فرادا، ينزع عن الإنسان أوسمته وشهاداته ومؤلفاته وأصحابه وأمواله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن ما عندنا الآن ليس ملك لنا، إنما نحن مخولون أن نعمل به بما يرضي الله. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم. تجد الآن الظالم هناك من يصفق له وهناك من يرفع من شأنه، لكن يوم القيامة تتقطع هذه الوصائل لأنها وصائل لم تكن لله. وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نسأل الله رحمته، نسأل الله رحمته، نسأل الله رحمته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.